السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد مع تفسير سورة البقرة وصلنا إلى قول مولانا عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا أيها الأحبة الكرام شروع من ربنا جل ذكره في تعداد نعم الله نعمه سبحانه على بني إسرائيل على وجه التفصيل. وإذ نجيناكم، المعنى أصل النجاة أو ألقيناكم على نجوة من الأرض، وهي ما ارتفع منها، هذا الأصل في تعريف النجاة. ثم سمي كل فائز نجاة ناجيا، فالناجي من خرج من ضيق إلى سعة. وإذ نجيناكم أي واذكروا إذ أخلصناكم وأنقذناكم من آل فرعون. وآل فرعون آل الرجل من ينتمي إليه بنسب أو سبب، وقيل هم أتباعه وأشياعه، وقيل من هو على دينه وملته، وقد يطلق على الرجل نفسه ويضاف إلى المعظم فيقال آل فلان، ولا يضاف إلى البلدان على المشهور من أقوال أهل العلم. وجوز بعض أهل العلم الإضافة إلى المدينة كما يقال أهل المدينة، وحكى أبو عبيد آل مكة وآل الله، وهكذا يضاف إلى المضمر على الأشهر. قال عبد المطلب: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. فربنا تعالى يقول لبني إسرائيل: واذكر يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة نبي الله موسى عليه السلام، وقد كانوا يسومونكم سوء العذاب، أي يريدونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون لعنة الله عليه كان قد رأى رؤيا هلته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس، فدخل الدور القبطي ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل. مضمونها أن زوال ملكه يكون على يد رجل من بني إسرائيل، ويقال بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج نبي، خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة. وهكذا جاء في حديث الفتون، وعدد من أهل العلم كبير يضاعف حديث الفتون الطويل، والله أعلم. وربنا فسر العذاب هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يسومونكم أي يولونكم ويذيقونكم ويريدونكم. وأصل السوم الدوام، ومنه قيل للغنم سائمة لمداومتها الرعية، لدوامها في الرعي. ومن المعاني يذوقونكم، قال عمرو بن كلثوم: إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. خسفا يعني نقصا، نقيصة، نقصا أو إذلالا. والله تعالى يقول: إذ نجيناكم من آل فرعون. وفرعون اسم علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر عالم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكذلك كسرى لكل من ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاش لمن ملك الحبشة، ومطليموس لمن ملك الهند. وكان كما ذكر بعض أهل العلم كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى الوليد بن مصعب بن الريان، وقيل مصعب بن الريان. وأيما كان فعليه لعنة الله تعالى، فكان من سلالة عمليق بن داود بن إرم بن سام بن نوح. وذكر عدد كبير من أهل العلم أن كنيته أبو مرة، وأصله فارسي من إصطخر. ربنا تبارك وتعالى يقول: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ويستحيون نساءكم، المراد بالنساء هنا الأطفال الإناث الصغار، عبر عنهن بالنساء مع كونهن أطفالا باعتبار المآل، أي باعتبار ما سيؤول إليه أمر الطفلة، فأمرها سيؤول إلى أن تكون من النساء إذا كبرت. ويذكرهم ربهم تعالى بهذه النعمة أنهم يستخدمنا ويمتهننا، ونفس الاستحياء ترك القتل ليس عذابا، ولكن العذاب فيما يأتي من وراء هذا الاستحياء من امتهان شديد وإذلال عظيم. وروى ابن جرير الطبري رحمه الله عليه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس قال: تذاكر فرعون وجلساء ما كان الله وعد إبراهيم خليله أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، وأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل، فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه، ففعلوا. فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم وأن الصغار يذبحون، قالوا: توشكون أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ما كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فتقل أبناؤهم، ودعوا عاما. فحملت أم موسى بهارون، سبحان رب الحكيم العليم، حملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية، سبحانك ربي يدبر أمره كيف شاء جل ذكره، وحتى إذا كان العام القابل حملت بموسى عليه الصلاة والسلام. والمراد بالبلاء: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. جمهور العلماء أن المراد بالبلاء ما كانوا فيه من العذاب المهين، كما ذكر غير واحد من أهل العلم، قالوا البلاء: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي أن هذا البلاء هو ما كانوا فيه من عذاب من ذبح الأبناء واستحياء النساء، وهذا وذكر ذلك القرطبي وذكر ذلك غيره من أهل العلم. وأيضا بعض العلم قال: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، البلاء بمعنى نعمة الله بإنجائه إياهم، نعمة الله بإنجائه إياهم لما نجاهم الله تعالى، يقول هذه نعمة وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فقال الطبري بن جرير الطبري رحمة الله عليه قال: والعرب تسمي الخير بلاء والشر بلاء، غير أن الأكثر في الشر أن يقال بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليته أبليه إبلاء وبلاء. ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى: جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو، فجمع بين اللغتين. وهنا في قول الله تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذكر أهل العلم فائدة جليلة كما ذكرها ابن جرير الطبري والقرطبي وغير واحد من العلم، قالوا: بين الله تعالى بذلك أن كل من باشر قتل نفس أو تعذيب حي بنفسه وإن كان عن أمره غيره، يعني أمره غيره، ففاعله المتولي ذلك والمستحق إضافة ذلك إليه، وإن كان الآمر قاهرا الفاعل المأمور بذلك سلطانا كان الآمر أو لصا خارجا أو متغلبا فاجرا، كما أضاف جل ثناؤه ذبح أبناء بني إسرائيل، كما أضاف ذبح أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم إلى آل فرعون دون فرعون، وإن كانوا بقوة فرعون وأمره إياهم فعلوا ذلك مع غلبته إياهم وقهره لهم، فكان كل قاتل نفسا بأمر غيره ظلما هو المقتول عندنا به قصاصا، وإن كان قتله إياه بإكراه غيره له على قتله. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في الحقيقة يا إخوة هذه نعمة عظيمة جدا أن ينجي رب العزة المؤمن من الظالم من الظلمة ويعافيه من بلائهم، فوجب علينا أن نشكر الله سبحانه جل جلاله أن يعافينا على عافيته لنا من تسليط الظالمين علينا. ففي هذه الآية إشارة إلى هذا، وربنا ذكر هذه الأمة الجليلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وأيضا قوله تعالى لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فأن يكرمك ربك سبحانه أو يكرم المسلمين في طائفة في ناحية من بلدان الله تعالى بأن يكف الله تعالى بأس الظالمين عنهم ويصرفهم عنهم، هذه والله نعمة عظيمة تحتاج منا إلى الشكر. يا رب لك الحمد والشكر، ونعوذ بالله تعالى من زوال نعمته وتحول عافيته ومن فجاءة نقمته ومن جميع سقطه. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. فرقنا بكم البحر، أصل الفلق أو أصل الفرق الفلق، وأصل الفلق الفصل، يعني وإذ فرقنا أي فصلنا. ومنه فرق الشعر، ومنه قوله تعالى: وقرآنا فرقناه. وكذلك منه الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل أي يفصل. ومنه يوم الفرقان، يوم بدر كان فيه فرق بين الحق والباطل. ومنه في الفارقات فرق، يعني الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وإذ فرقنا بكم البحر فصلنا بكم البحر، لأنهم كانوا 12 سبطا ففرق البحر 12 طريقا، فسلك كل سبط منهم طريقا منهم، فذلك فرق الله تعالى بهم البحر. ولكن ظاهر القرآن الكريم أن الله تعالى فرقه فرقتين. الله تعالى كما قال الله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وقال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فالظاهر والله أعلم أن البحر انفلق طريقين، طريقا واحدا شق البحر على اليمين والشق الثاني على اليسار، وطريق يبس في النصف مر عليه بنو إسرائيل، والله أعلم. هذا ظاهر القرآن الكريم. وعلى أي حال، فأي نعمة هذه النعم؟ بل نعم متوالية على بني إسرائيل، ولكنهم قوم بهت والعياذ بالله تعالى، والله نجاهم. وكما قال تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فأنجيناكم، ويوم النجاة هذا هو يوم عاشوراء الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى وبني إسرائيل، نجاهم الله تبارك وتعالى فيه. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة كما روى البخاري ومسلم، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، هذه نعمة جليلة من ربنا أن يهلك عدو المؤمن في حياته ويريه نصره في حياته، وزيادة على ذلك أن يهلكه أمام عينيه يراه وقد أهلكه ربه سبحانه وبحمده. وأنتم تنظرون، سبحان الله العظيم، يعني أهلكهم الله وهم ينظرون. وقيل: وأنتم تنظرون، يعني لو نظرتم لرأيتم. وذلك وهم ينظرون أمام، يعني رأوا هلاك فرعون وجنوده بأعينهم، هذا مناسب جدا لظاهر الآيات، وهذا مناسب لحال بني إسرائيل لما انتابهم من الفزع والخوف من ألا يكون فرعون قد قتل أو أغرق. فلذلك نجاه الله تعالى وجعلهم يرون ذلك أمام أعينهم. الله تبارك وتعالى يقول: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. سبحانك ربي ما أعظمك. ولك أن تعجب أن بني إسرائيل بعد هذه النعم الجليلة ونجاهم ربهم وأغرق عدوهم وآلاف مؤلفة وأعداد مهولة الله أعلم بها أمام أعينهم من أعداء مهلكهم ربهم سبحانه في البحر، ورغم ذلك ما أن خرجوا من البحر إلا وقد وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، فإذا بهم يدعون موسى ويقولون يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحانك ربي ما أعظمك. أين الإله جل ذكره؟ أين عبادة الإله العظيم؟ أين عبادة الإله العظيم الذي لا رب سواه، الذي نجاكم من عدوكم وأهلكهم وأنعم عليكم بنعم لا تعد ولا تحصى، لكنهم قوم بهت والعياذ بالله، ولا عهد لهم ولا دين. والله تعالى يقول وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وعده الله تعالى لإنزال التوراة عليه وأخذ الألواح، أي أن التوراة ستنزل عليه بعد 40 ليلة، وأيضا ليكلمه رب سبحانه جل ذكره. وجمهور المفسرين قالوا بأن هذه المواعدة كانت بعد إغراق فرعون وآله في اليم، وإن جاء موسى ومن معه من بني إسرائيل فبعد أن أنجاهم الله تعالى. ذكر أهل العلم أن بني إسرائيل سألوا موسى، أو أن موسى وعد بني إسرائيل كتابا فجاءت المواعدة بذلك. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. وأيضا جمهور أهل العلم قالوا بأن هذه 40 ليلة كانت شهر ذي القعدة والعشر الأول من شهر ذي الحجة. وكذلك قول الله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، يعني هذا يدل على أن بعض على ما ذكر بعض العلماء أن المواعدة كانت على مرحلتين، المرحلة الأولى شهرا 30 يوم، ثم بعد ذلك 10 أيام أخرى. وعدد من أهل العلم قالوا أن المواعدة 40 ليلة مجتمعة من أول الأمر إلى آخره، إلى آخره 40 يوما وعدها 40 ليلة وعدها الله تعالى لموسى. ولماذا ذكر الله تعالى ليلة ولم يقل يوما؟ قال أهل العلم لأن الليلة تأتي قبل اليوم، أو الليالي أسبق من الأيام، وكذلك العرب التاريخ عندها بالليالي، لأن أول الشهر ليلة واعتماد العرب على الأهلة فصارت الأيام تبعا لها. قال الله تعالى وعدنا موسى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. سبحان الله العظيم، اتخذوا عبدوا موسى عبدوا العجلة من بعد أن ذهب موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ثم اتخذتم العجلة من بعدي وأنتم ظالمون، فهذه نعمة عظيمة. أيضا الآية التابعة لها قال الله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، فالله غفر لهم وعفى عنهم سبحانه جل ذكره. يعني بعد أن عبدوا العجلة وكفروا بالرحمن عز وجل، الله سبحانه وبحمده عفى عنهم، عفونا عنكم. والعفو معناه هناك عفو وهناك غفران. العفو قد يكون بعد العقوبة أو قبل العقوبة، وقد يكون معه بعض المؤاخذة، كما قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، مع أن القاتل عفي عنه ولم يقتل ولكنه مع ذلك تلزمه الدية، فهذا بعض عقوبة. أما الغفران فالغفران ليس معه عقوبة، هذا الفرق بين العفو والغفران. يعني عفونا عنكم أي محونا ذنوبكم، ولكن قد يكون هذا العفو معه عقوبة كما أمرهم الله سبحانه بقتل أنفسهم حتى يتوب عليهم، وقتلوا أنفسهم نسأل الله العافية والسلامة كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. وأما الغفران فهو محو الذنب بلا عقوبة. وإذ فرقنا بكم البحر وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون، يعني وأنتم ظالمون في ذلك، تعلمون أنكم ظالمون، يعني نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من أشد الإثم، أن يكون العبد يقع في الذنب وهو يعلم، فمن يعلم كمن لا يعلم، فقد قامت الحجة عليه فعلى العالم، وهذا أعظم جرما وأكبر إثما. ثم ربنا تبارك وتعالى يقول ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، أمرهم ربهم بالتوبة على لسان نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل. لعلكم تشكرون، عفونا عنكم لعلكم تشكرون الله الذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، الكتاب بإجماع أهل العلم كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم أن الكتاب والتوراة، وأما الفرقان فقالوا بعضهم قال هو التوراة وأعيد ذكر باسمين تأكيدا له. ومن العلماء من قال أن الفرقان هو النصر الذي نصر الله به بني إسرائيل، كما قال في يوم بدر وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وأيضا بعض العلم قال الفرقان هو انفلاق البحر لبني إسرائيل، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله تعالى وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون وتكونون من عباد الله الصالحين المهتدين بكتابه واتباع رسوله. فنسأل الله أن يهدينا بهداه وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.